صعبي حجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. وقت لما تكون صعبي حجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. وقت لما تكون جبالي واقفة ضدي مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل. وقت لما تكون جبالي واقفة ضدي مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. كلمتك فوق المحال. اخر عدد بيقول عن الإله ده إنه صاحب أعظم قدرة وأعظم قوة. أنا عايزك تصدق النهاردة ده لأن هو كده فعلا. لما السهل يصعب والحاجات تطرح فاشل، لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل. وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فاشل، لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع. يا يسوع يبقى عندك مستطاع. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع. يا يسوع يبقى عندك مستطاع. يبقى عندك مستطاع.